ما الذي لاحظته في باب الحسنات؟ أراجعها معكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش لاحظته؟ وباقي الأعمى أحسن. إنه أغلب باب الحسنات اللي له هذه الميزات هو في إيش؟ في باب الذكر. ولذلك سبق المفردون. من هم المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لما جاءوا وقالوا له سبق أهل الدثور بالأجور، يصلون كما ينصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق، قال أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه سبقتموهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تقولون دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، فهذه 99، ثم تمام 100 لا إله إلا الله. إذن أكبر باب من أبواب الحسنات، وأكبر باب من أبواب الدرجات، وأكبر باب من أبواب الثواب والأجر عندك يا مسلم إيش هو؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. لما جاء الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل. يقول له أنا إنسان أكد وأشتغل، ما عندي وقت إني أصوم تطوع ولا أصلي تطوع ولا أحج تطوع ولا أعتمر تطوع، أنا يدوب أدي الفروض، دلني على عمل يغنيني عن هذه النوافل، إيش أسوي؟ قال لا يزال لسانك في أسهل من كذا؟ في أسهل؟ تقدر تسوق السيارة وانت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. تقدر تمارس أي عمل وانت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تقدر يا مرأة تطبخ في البيت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تقدر ولا ما تقدر؟ كل عمل تقدر تمارسه وانت تذكر الله. أنا جلست جنب الشيخ بن باز في دعوة من الدعوات الله يرحمه، كنت بجواره، جالس بجواره كذا، جالس بجواره واجتمعوا كانوا كتاب عدل وكذا جالسين، فكانوا يسألوا الشيخ، الشيخ يسمع السؤال ويجيب، طول مجلس الشيخ وهو يسمع السؤال لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله، إن ما انتبه للسؤال يقول أعد أعد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله، وقف من هذا أجاب عن السؤال رجع سبحان الله الحمد لله ولا إله. يقول الشيخ وصي الله هذا الرجل على ابن باز، وصي الله عباس شيخنا، يقول على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، يقول هذا الرجل ابن باز لو جاءه خبر انه سيموت بعد ساعه ما يقدر يزيد شيء عمل، ما يقدر يزيد عمل، يقول ما يقدر يزيد عمل. ايش يقصد؟ انه اصلا هو كل وقته طاعه وعمل. ذكر الله ما في اسهل منه، لا تتركوا ذكر الله. انت تعبان ما تبغى تحرك لسانك، تفكر في خلق الله وفي آلاء الله، ذكر الله. ترى ذكر الله غسيل القلوب، ذكر الله غسيل القلوب. الاستغفار يجلو القلب كما يجلو الكير خبث الحديد، إذا حسيت في قلبك شيء أكثر من الاستغفار. يقول ابن القيم كان ابن تيمية، يذكر له ابن تيمية أن ابن تيمية أخبره قال كنت إذا استعصت علي المسألة أكثر من الاستغفار، يقول استغفر الله 1000 مرة فما أكاد أنتهي إلا ويفتح الله علي فيها. قال وكان من ديدنه أنه إذا أغلقت عليه مسألة ذهب إلى المساجد القديمة يصلي ويتمرغ في السجود ويقول يا معلمة إبراهيم علمني، أو مفاهمة سليمان فهمني. هذا الحال بذكر الله بالصلاة، بذكر الله بالأذكار، بذكر الله بالتفكر، هو سبب الفتح الذي يكون لك في فهم الأمور وفي فهم الأشياء وفي إزالة المشكلات وفي إزالة العوائق. لا تستهين بذكر الله، لا تستهين بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.